السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير. اللهم اجعل ختامه مسكا. هذه الحلقة الأخيرة في حلقات رمضان، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الحلقات، وهو جل جلاله يعلم وهو أعلم بحبي لكلامه وكتابه وعجزي عن شكر نعمته علي في أن رزقني أو جعلني من أمة الإسلام، وجعلني من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلني من أقول إيه ممن يحبون أن يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. فكان هدفي الأهم أن أقول للمسلمين: عليكم بكتاب الله، عليكم بالقرآن، عليكم بفهم القرآن، اهرعوا إلى القرآن، اجعلوه منهج حياة. كثير من الذين تكلموا على أن يكون القرآن منهج حياة يعني حاكمية القرآن، إنني أقصد بأن القرآن منهج حياة لكل شخص، لكل مسلم ومسلمة، لكل أب وابن وحفيد، حتى الأطفال. هذا القرآن منهج حياة، منهج سعادة، حل لجميع المشاكل، حل فاصل ومجرب. يقول لك ذلك. وتعالوا لنختم هذه الحلقات بما ختم الله به سورة آل عمران، هذه السورة الطيبة الجميلة. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. بعض المفسرين قال أن من تدبرها أن تقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقولوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعالوا لنتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الأخ الكريم، أنت ترى السماوات. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أقصد في قول الله عز وجل: فوقهم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. أسألك أنت تحديدا، آخر مرة نظرت للسماء وقلت سبحان الله كانت إمتى؟ هي دي القضية. السماء فوقهم، أهي ليل ونهار قدامك، عمرك نظرت للسماء؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة تبارك في سورة الملك يقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين. الأمر ده موجه لمين؟ ربنا بيقول لك ارجع البصر كرتين، بص وبص تاني. السؤال: بصيت للسماء؟ تفكرت في السماء كل قد ايه؟ وقدامك السماء ليل ونهار، والارض، بص الجبال والبحار والمحيطات والانهار. دلوقتي الكفار عملوا ميكروسكوب ضخم جدا ده، وهيموتوا من الانبهار بالصور اللي صورها للكون. وانت في ايدك التليفون. انا كتير في حاجات زي كده بقول لاولادي: انت بتعمل ايه على التليفون؟ بتدور على ايه على التليفون؟ بتشوف ايه على التليفون؟ شوف الحاجات دي بقت متاحة وبسيطة. بص للصور ديك على اللابتوب ولا على الكمبيوتر بتاعك ولا على التابلت ولا على الايباد ولا على اي حاجة. بص، طلع الصور دي كبيرة كده وقول سبحان الله. تتفكر ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات. اختلاف الليل والنهار، اما لين احنا نحزن ونتألم ونضحك مع بعض؟ قول الايام بتجري، الجمعة جات الجمعة وراها، الشهر جه الشهر وراها، السنة جات، العمر عمال يجري. تفكرت في اختلاف الليل والنهار؟ ليلك عن نهارك مختلف، ليل النهاردة مختلف عن ليل بكرة، ونهار النهاردة مختلف عن نهار الشهر الجاي. تفكرت. ربنا قال آيات لأولي الألباب. الإعراض عن الآيات دي خطر. قال الله عز وجل: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لما تسأل عن الآيات يوم القيامة ربنا يوقفك قدامه ويسألك: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ لما ربنا يقولك عملت إيه بالتليفون اللي أنا رزقتك إياه؟ عملت إيه بالكمبيوتر اللي أنا رزقتك إياه؟ عملت إيه بالناس اللي أنا سخرتهم لك يصوروا لك ملكوتي؟ عملت ايه؟ قلت ايه؟ انظروا وتفكروا، بلاش تبقى اعمى، بلاش تبقى في غفلة عن هذا الكون. ربنا قال لك تفكر فيه، وده اللي يخليك يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. مش بقى الرأس في الذكر والكلام اللي بيقولوه ده، لا لا لا، دي معناه مختلف، معناه مختلف تماما. قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الانشغال الدائم بالله. كل اللي يقول لي وصيني اقول له انشغل بالله. انشغل بالله، خليك مشغول ليل ونهار بربنا سبحانه وتعالى، بتسبيح ربنا، بذكر ربنا، بعبادة ربنا، بدعاء ربنا، مشغول بحالك مع ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين السورة الجميلة دي ربنا بيختمها بقى بربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، القرآن يناديكم للإيمان، وأنا أناديكم بالقرآن للإيمان، يا أيها الناس آمنوا، آمنوا بربكم، آمنوا بكتاب ربكم، آمنوا بآيات ربكم، يا أيها الناس آمنوا، آمنوا، آمنوا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، قل آمن، آمن. وبعدين دايما يعني في آخر سورة البقرة ربنا علمنا الدعاء، وفي آخر سورة آل عمران ربنا أكرمنا بالدعاء. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، كأنه توسل بالاستجابة، يا رب لما حد قال لنا آمنوا آمنا فاغفر لنا، توسلت أنت يا رب بإيماننا بداعيك إليك آمنا فاغفر لنا، ده التوسل بالأعمال الصالحة، فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاتنا في غمار سورة العمران الجميلة الرائعة اللي احنا لو فضلنا نفسر فيها طول العمر مش هنخلصها في أسرارها، دعاء الربانيين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا، ما إلا تفيد الحصر والقصر، ما قالوش حاجة إلا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وآتنا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين واجعلنا من عبادك المحسنين. عايز بس أقتنص من دعاء الربانيين، وإسرافنا في أمرنا، يا رب اغفر لنا إسرافنا في الكلام، يا رب اغفر لنا إسرافنا في استعمال التليفون، يا رب اغفر لنا إسرافنا في النوم، يا رب اغفر لنا إسرافنا في الأكل، يا رب اغفر لنا إسرافنا في التعاملات مع الآخرين، يا رب اغفر لنا إسرافنا في الخروج من البيت، يا رب اغفر لنا الإسراف، إسرافنا في أمرنا كل أمورنا. نرجع تاني لدعاء آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تتركنا، اللهم لا تهملنا، اللهم لا تطردنا، اللهم لا تترنا، اللهم لا تقطعنا، اللهم لا تبعدنا، اللهم لا تمقتنا، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربه. اللهم استجب دعاءنا واغفر لنا واعف عنا. يبقى بشرى الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تصميم الله لقلوب المؤمنين. ما يغركش ان البلاد في ايديهم الكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، انهم مسكين البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ونغلق الحلقات بالوصية الجامعة الشاملة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر والمصابرة والرباط على هذا المنهج، الصبر والمصابرة والرباط في هذه المدرسة، الصبر والمصابرة والرباط على أوامر الله وسنن الله الإلهية، الصبر والمصابرة والمرابطة مع التقوى، فيحصل الفلاح. وأنا فرقت لكم في الحلقات بين النجاح والفلاح، بين النجاح والفلاح، لعلكم تفلحون. لعل، ولعل من الله تحقيق، لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا الصبر والمصابرة والمرابطة، واجعلنا من عبادك المفلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المرابطين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين. اللهم اقبلنا عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحبكم في الله، كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.